أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. تعليق آية الكرسي وأواخر سورة البقرة في المنازل والمعوذات وسورة الإخلاص، هل يمنع ذلك من شيء؟ لا، هذا داخل في هذا، يعني داخل في التعليق، يعني هذا مما سمعنا الكلام فيه. فهؤلاء الذين يعلقون مثل آية الكرسي مكتوبة بنحاس أو بقرطاس أو ما إلى ذلك في السيارة أو على المنازل، هذا كله من البدع، من البدع. إن كان للتبرك فهذا بدع، لأن القرآن ما نزل يعلق هكذا. ثم أيضا مثل ما ذكرنا في الأحوال السابقة، فهم في السيارة، في المنزل، في المجلس، عرضة للمزاح والشيء الذي لا يليق بكلام الله وهو بين يديك، يعني كلام الله بين يديك، وتمزح وتغتاب وربما شيء يكون بين الجالسين، هذا ما يصلح. وأيضا ما كان معهود عن السلف رضي الله عنهم، مع أنه شيء ممكن، ممكن ولذلك أنكروا لما كتب القرآن في, في, في, في عهد عمر عبد العزيز رحمه الله، أنكروا هذه الكتابات، مع أنه قرآن وفي المسجد، أنكروا، ما نزل القرآن يعمل بها هكذا، إنما كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، للتدبر والتلاوة والقراءة، ما هو لمجرد الزينة واستعراض الخطوط والزخرفة وما إلى ذلك، هذا ما يراد ولا يقصد. ولذلك تجد هؤلاء الذين عملوا هذا الشيء غفلوا عن التلاوة وتركوه واقتصروا على هذا ورأوا أن هذا كافي، وهذا لا يغني شيء، بل هو نوع من البدعة. وقد صدر فتوى من علماء المملكة في سنوات سابقة على أن هذا أيضا أنه من البدع، تعليق الآيات والسور وكتابتها وبيعها، هذا كله ينبغي أن يحذر منه، حتى ولو كان ما يكتب هذا الشيء. المساجد ما يعني تبنى وتعمر بالصفة التي وردت في السنة. أحسن الله إليكم. وبعض المنازل التي على مداخلها بسم الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذه الصيغة؟ يعني كونه المدخل فألبس بسم الله قد لا يكون فيها شيء، كأنه نوع من التذكير بهذا الذكر، يعني أرجو أن يكون مثل هذا، يعني خاصة مثل كلمة بسم الله، فقد يكون هذا من التذكير بهذا الذكر عند ركوب السيارة أو عند دخول البيت. لكن بقية العبارات ما شاء الله تبارك الله، إن كان أيضا يعتقد، يعني بعض الناس حساس وعنده يعني نوع من أي شيء يخشى أنه يعني تعان سيارته أو بيته أو حسد، ما ينبغي يكون، خف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله ما يكون من الخلق أبدا. فأنت الذكر ينفعك إذا تلوته أنت، قل ما شاء الله، قل تبارك الله، وأيضا صاحبك كما جاء في حديث، في الحديث لا هلا بركت على أخيك. فأنت إذا دخلت منزل وأعجبك أو ركبت سيارة وأعجبتك وجدت في نفسك شيء، فقل ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لك فيها. وأنت يا صاحب الشيء أيضا لا ينبغي أن يلحقك نوع من الجزع والخوف من الناس، بل خف من الله سبحانه وتعالى وتحصن بالذكر، أذكار الصباح والمساء تحصن بها. أحسن الله إليكم. يقول إن أحد إخوتي يأخذ 7 أوراق من السدر ويدقها ثم يكتب آيات السحر ويصب عليها الماء ثم يشرب قليلا منها ويغتسل منه، هل هذه الطريقة صحيحة؟ وإن كانت خاطئة فما هي الطريقة الصحيحة لرقية المسحور أو المعيون؟ بل ورد هذه يعني صحيحة، ورد في شأن أوراق السدر، وأنه يأخذ أوراق 7 أوراق من السدر ويدقها، وإن تلا عليها شيء من القرآن في الماء، فقد ورد في بعض الحديث أنه السلام يعني نفث في الماء، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، فهذا أقول إن شاء الله لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. والبعض يقرأ هذه الآيات، يكتبها كتابة هذه الآيات، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يضعها في الماء ثم يشربها. كذلك بعضهم إذا كانت في الماء وتشرب ويرى أنها يعني كأنها إذا، بعضهم يكتبها في الإناء ويصب فيه الماء أو مشروب الماء أو في ورق ويذوب في الماء، فمنهم من رخص. وفيه من أهل العلم أنكر هذا وقال الرقى ينبغي أن تبقى على ما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه السلام كان يدعو بسم الله أرقيك من كل شيء وذيك، وأيضا حديث أبي سعيد وغيره ممن رقوا إنما كانوا يقرؤون الفاتحة وينفثون، ينفخ بنوع من الريق الخفيف ثلاث مرات، يقرأ الفاتحة ثلاثا وينفث. فقالوا هذه الرقية هذه صفتها، والعبادات مبنية على الوصف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان ثبتت كتابة آية الكرسي أو كتابة غيرها في إناء أو ورق إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وإن لم يثبت فلا ينبغي أن نتعدى الثابت المنصوص عليه إلى غيره ولا نتوسع في هذا الباب. ولا شك أن الأولى البعد عن هذه الأشياء إذا كانت الحديث فيها ضعيفة. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل أنه يعمل خياطا في منزله وأصحاب المحلات يأخذون المقاسات وأنا لا أعرف هذا الثوب، هل هو مسبل أم غير مسبل؟ فهل علي إثم في خياطتي لهذا الثوب؟ كيف أعد صدر السؤال؟ يقول أنه يعمل خياط في منزله وتأتيه المقاسات إلى منزله، ولا يعلم هذا عندما يعمل الثوب هل يكون مسبل أم غير مسبل. على كل حال إن كنت لا تعلم حقيقة ما تدري عن شيء على الإطلاق فلا حرج عليك، والحرج كل الحرج على الذين يأخذون المقاسات. لكن إن كان بحكم ممارستك للعمل ترى أن هؤلاء الزبائن دائم تراهم عندما يلبسون الثوب مثلا للتبين هل هو مطابق غير مطابق، تلاحظ أنهم يعني غالبهم يعني يسبلون، فهذا يدل على أن أكثر ما يأتيك إنما هو إسبال، فتكون معينا لهم. وإن كنت لا على الجهالة ولا تدري عن شيء فأنت لا يلحقك شيء في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. كما يقول السائل إن إخواننا في إحدى الدول الإسلامية يصنعون حلوى يوم عاشوراء ويفرقوها على الجيران والأهل والأقارب كل عام، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا بدعة. وإن كان بعض الفقهاء يعني تساءلوا في هذا وقالوا يعني قد تكون عبارتهم بيندب أو يستحب أن يوسع على أهلي في يوم عاشوراء، هذا من النواصب الذين يعادون آل البيت نكاية بالشيعة، وهذه حماقات. هذا اليوم أمرنا بصيامه أو رغب لنا في صيامه فنصومه، وكونه مأساة الحسين بن علي رضي الله عنهما فنحن لا شك نشعر بالحزن إذا تذكرنا هذا وغيره من مآسي المسلمين وما نزل بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، فلا شك أننا نشعر بالحزن، لكن نقف عند حدود الله ولا نتعدى ما حده الله لنا أو حده الرسول عليه السلام. فصنع الحلوى ويعني إهداؤه هذا بدعة. بل ذكر لي أحد الإخوان أن كثير من دول إفريقية يقول هذا اليوم عندهم بمثابة عيد، يتعاملون معه كما يتعاملون في الأعياد، يقيمون الولائم ويلبسون الثياب الجديدة، وهذا أيضا بدع. يعني كيف ينتشر هذا بين المسلمين؟ فكلا الطرفين مبتدع، فأولئك الذين يسمون المآتم يعملون المآتم مبتدعون، وأولئك الذين يعملون مقابلهم أفراح مبتدعون. فالحق هو الوسطية في هذا، بل صيام هذا اليوم ولا نظهر شيء من الفرح والسرور، بل لعل الحزن أولى إذا تذكرنا. فالإنسان كل ما تذكر مصيبة يسترجع، كما جاء في الحديث ما من إنسان تصيبه مصيبة فمهما تذكرها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا كتب له هذا الأجر مهما طال أمدها وما بعد وقتها. عليكم. أما بالنسبة للذين يقومون بالمآتم من الرافضة وغيرهم هل يعتبر شرك، خاصة من أدون يا حسين ويا علي؟ حسب ما يكون منهم، إذا كان يقترن به نوع من الشركيات ودعاء غير الله دعاء الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم فهذا لا شك أنه الدعاء عبادة، هو العبادة كما أخبر عليه السلام. فهؤلاء وقعوا في الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ولا يغنون يعني صنيعهم هذا لا يغني ولا يؤثر شيء. كان الأولى بهم أن يستنوا بسنة آل البيت رضي الله عنهم، سنة الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم، يستنوا بسنتهم إن كانوا صادقين. أحسن الله عليكم. والرد عليهم أننا نحتفل بهذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء؟ لا، هذا كل حماقة، ما يحتفل به. فالذي ورد كما هو معروف أن نصوم هذا اليوم، والتعليل منه عليه السلام عندما علل أو يعني أقر ما ورد عن اليهود وصدقهم فيما قالوا من أنه اليوم الذي نصر الله به موسى عليه السلام وقومه وخذل به فرعون وجنوده، فقالوا نحن نصوم، فقال عليه السلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام أو أقرهم على صيامه، لأن الصيام قلنا في درس سابق صيامه كان قبل الهجرة، كان معروف عند أهل مكة يصومونه، وقد يكون كما يقول بعض أهل العلم من بقايا ما تورثوه من دين إبراهيم عليه السلام. أحسن الله عليكم. رجل احتلم بالليل فصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب وصام ذلك اليوم، فهل عليه إعادة الصلاة ويعتبر صومه لهذا اليوم ولا يعتبر له صوم، أم يعتبر صائما مع العلم أنه كان ناسيا؟ لا، صومه لا شأن لصيامه بكونه كان جنبا، إنما صلاته هذه صلاة خطأ، كونه صلى وهو عليه الجنابة لم يغتسل، فيعيد هذه الصلوات كما هي على الترتيب، الصبح فالظهر فالعصر فالمغرب، كل الصلوات التي صلىها يجب عليه أن يبادر ويعيدها فورا على ترتيبها. أما صيامه فهو بحاله ما دام أنه نسي هذا الأمر أو جهله ولم يشعر به إلا متأخرا. وإن كان في رمضان هل يقضي اليوم؟ لا، ما يقضي، لأن الاحتلام يعني إن كان بليل أو بنهار فالاحتلام لا يفسد الصيام. أحسن الله عليكم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ نعم، ورد الحديث أن عليه السلام قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وقرأ قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن من أهل العلم من يضعف هذا الحديث ويقول ضعيف، ولا شك أنه ليس على عمومه، ليس على عمومه، فالمنافقون كانوا يشهدون المساجد كما أخبر الله عنهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فكانوا يأتون. وأيضا كثير من المتلبسين بالمعاصي يترددون على المساجد، وهؤلاء لا يشهد لهم بالإيمان الكامل، إنما قد إن كان الحديث الثابت صحيح يشهد له بنوع من الإيمان بحسب حاله، إن كان سالم من النفاق فيعتبر داخل في مسمى الإيمان لكنه في أدنى درجاته بحده الأدنى، إن كان مصر على المعاصي أو يعني يأتي الكبائر ويتردد فيها فهذا لا يكون كامل الإيمان أبدا بإجماع أهل العلم. وكذلك أسأل عن هذا، إذا أمراؤكم شراركم وأشواركم نساؤكم فباطن الأرض خير من ظاهرها. إذا أمراؤكم شراركم وأشواركم نساؤكم وأشواركم نساؤكم فباطن الأرض خير من ظاهرها. ما أعرف هذا، ولكن يظهر أنه لا أظن أنه يثبت، وإن كان المعنى قد يكون المعنى صحيح، لأن لا شك إذا صار الأمراء هم الأشرار والمشورة إلى النساء فهذا يدل على تردي الأحوال، وكما جاء في بعض الأحاديث أن باطن الأرض للإنسان خير من ظاهرها، إذا يعني انتشر السوء وانتشرت المعاصي والشرك والبدع، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ما أظنه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة الرباعية والثلاثية فقط، وأما في باقي الصلوات يكفي أن يقول اللهم صلي وسلم على محمد؟ لا، ما في من أهل العلم أن يفرق في حكمها بين الصلوات، بل هي عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد رحمهم الله واجبة فرض، تبطل الصلاة بتركها عمدا، لكن عند الإمامين أبي حنيفة ومالك لا يرانها واجبة، وكل له دليل، والصحيح أنها واجبة. وأحمد كان أول أمر لا يرى وجوبها، ثم قال نظرت في الأحاديث فإذا هي واجبة، فتابع الإمام الشافعي في هذا الحكم، فالصحيح أنها واجبة، لا يجوز للإنسان ولا يأتي بهذه الصيغة، بل يأتي بالصيغة التي وردت في الأحاديث الصحيحة كحديث كعب بن عجرة وحديث بشير بن سعد اللهم بشير بن سعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما هو معروف. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إذا وضعنا الميت في القبر نفتح عن وجهه أم نجعل وجهه مغطى؟ بل من أهل العلم يقول يكشف عن وجهه ويوجه إلى القبلة، يعني يجعل على جانبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة، فيرون أنه يرفع عن وجهه الكفن. أحسن الله عليكم. هل يجوز للعاقد الذي يعقد عقد النكاح أن يأخذ أجرة على ذلك؟ أولا بمقتضى الأنظمة عندنا في المملكة، باعتبار أن هناك مأذونين مصرح لهم من المسؤولين، فالأنظمة تمنعهم أن يأخذوا شيء، لأنه إنما يعطى لمن من يلتزم بأنه لا يأخذ شيء، يعني كنوع من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كان إنسان في بلد آخر أو ما أخذ إذن من المسؤولين، لكن عقده في هذه الحالة إذا عقد قد لا يعني يوثق من قبل الجهات المسؤولة، فما أدري والله، يعني لو ولا شك الأولى عدم الأخذ، الأولى عدم الأخذ، ما ينبغي الأخذ في هذه الحالة. وإن كان بعضهم يعني مثل بعضهم يقول قد يعني ينتصب لهذا الأمر وهذا الفعل ويكون كل شغله، والناس يترددون عليه يقول أنا منقطع لهذا، فقد يقال إذا كان منقطع لهذا العمل ومتفرغ له ويأخذ عليه وقته، فقد يقال إن أخذ شيء مقابل أنه أفرغ وقته لهذا الشيء فقد يقال يباح. لكن أقول بالنسبة لمن هم معينون رسميا من المسؤولين لا ينبغي أن يأخذوا ولا يجوز لهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه مقيم بالمدينة وقد قام بعمل عمرة لوالده المتوفى، وفي نفس اليوم عمل عمرة أخرى لأمه المريضة، علما بأن أمه عملت عمرة قبل 5 سنوات وهي الآن لا تقدر على ذلك للكبر. هذا صنيعه خطأ، ما كان ينبغي له أن يجمع عمرتين في يوم واحد، كثير من السلف يكرهون هذا، بل منهم من يرى أن يكون بين العمرتين 10 أيام أو 2 أسبوع أو 1 شهر، لكن أقل ما ذكره المحققون 10 أيام، وأن يأتي بها من الميقات، يأتي بها من الميقات لا يخرج إلى التنعيم ويأتي بها، فكثير منهم ينكرون هذا. قول السائل هل يجوز للحائض مس المصحف وقراءته وهي تلبس القفاز؟ الجمهور من أهل العلم يمنعونها من هذا ومن قراءة القرآن ما دام عليها الدم، ما دامت حائض فوردت آثار تدل على منعها من تلاوة القرآن أثناء حيضها ولو غيب، وكذلك يمنعونها من مس المصحف، لكن إذا كان بعازل وبشيء وحائل تضعه من موضع إلى موضع فمنهم من يرخص لها في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح أن مسجد رسول الله، هل يصح قول من قال أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة قبل أن يدخل القبر فيه في عهد بني أمية؟ هل يجوز هذا القول؟ هل يصح هذا القول؟ لا يصح هذا القول، هذا القول مخالف لإجماع أهل العلم، يعني كون القبر أدخل هذا لا يرفع الحكم الذي قرره عليه الصلاة والسلام من الصلاة في مسجده عليه السلام 1000 صلاة. وهذه البدعة التي ابتلي بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يعني لا شك أنها منكرة وأنكرها السلف ولا زالوا ينكرونها، ينكرها أهل العلم، فالحكم باقي. أحسن الله عليكم. يقول السائل أرجو التوضيح في حكم الرقية وكيف تكون شركا أصغر إذا لم تكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم، فإذا لم تكن بكلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله وصفاته أو كانت بغير اللسان العربي أو باللسان العربي لكن طلاسم ورموز وألغاز وما إلى ذلك، فهذه رقية كما جاء في حديث عوف بن مالك، فاعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فإذا كانت شرك هذه الرقية بكلام لا يعرف ولا يدرى ما معناه فهذا شرك، لا يجوز تجوز الرقية به. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المسيح الدجال يخرج في الأمة الإسلامية دون الكفار أم في كليهما؟ عن نزول عيسى عليه السلام. بالنسبة المسيح الدجال ورد الحديث أنه يمسح الأرض كلها، يمسح الأرض كلها، وذكر عليه السلام مدة إقامته وطول أيامه وتفاوتها في الطول، وأنه إنما يمنع من مكة والمدينة، أما الكفار فقد فرغ منهم ما يتعرض لهم لأنهم مفروغ منهم كفار، إنما فتنته لمن يتظاهرون بالإسلام أو يعلنون الإسلام، فيتميز به المنافقون من المؤمنين. عيسى عليه السلام. نعم، سؤال عن عيسى عليه السلام. لا، هو يقول المسيح عيسى عليه السلام. نعم، المسيح الدجال. المسيح الدجال كما في السؤال. أحسن الله عليكم. يقول في حديث أبي بن كعب في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم كما أجعل لك من صلاتي الحديث، هل هذا يعني الاكتفاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم ماذا؟ هذا الحديث يعني معناه مشكل عند كثير من أهل العلم، فمنهم من يقول إن المقصود بالصلاة يعني الدعاء، الدعاء له عليه السلام بالصلاة الإبراهيمية والوسيلة والفضيلة، ولهم أقوال، والحقيقة أنا ما يتبين لي يعني المقصود منه، ما يتبين لي. أحسن الله عليكم. ماذا يراد بالنواصب ومن أسماهم بذلك؟ النواصب الذين ناصبوا علي رضي الله عنه وآل بيته ناصبوهم العداء، هذه كلمة يعني تجري في اللغة، ناصبه بمعنى بارزه بالعداوة وأعلن عداوة، وهذه التسمية قديمة يعني عامة أهل العلم يطلقونها، فهي قد تقابل مسمى الرافضة، فالرافضة الذين غلوا في آل البيت غلوا خرج به عن الحد المشروع، والنواصب أيضا أظهروا العداء، ونشأ من عهد بني أمية، فبني أمية كانوا انتشر في عهدهم سب آل البيت والشتم، نسأل الله السلامة والعافية، وأنكر أهل العلم عليهم ذلك، بل الصحابة رضي الله عنهم من بلغه ذلك أنكر ذلك أشد الإنكار، كسعد بن أبي وقاص وآخرين ممن بلغهم هذا الشتم والسب أنكروا هذا وشددوا النكير على من كان منه شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول نحن في هذا البلد في بلد من بلاد الإسلام، ولكن يشكو من الحال في المستشفيات وحال الأطباء في الكشف على النساء خاصة في الأمراض التناسلية والحمل والولادة والعكس. يعني ما يعني قصد الأخ يعني ماذا يعني كشف العورات أو؟ نعم، على كل حال هذا أمر هو يرجع من ناحية إلى المتعاملين مع الأطباء، وأيضا يرجع إلى الأطباء، ويرجع أيضا إلى المسؤولين، يعني حتى كون الطبيب يكون مستهتر مستخف، أو المراجع أيضا هو الآخر يعني بارد الشعور لا غيرة عنده، أو المرأة كذلك، ما ينبغي لولي الأمر المسؤول يتركهم على ما هم عليه، يعني هذا إذا حصل أنه نوع مستخف به، لكن الأطباء يعني يؤخذ عليهم كثيرا ما يؤخذ عليهم الميثاق والعهد، أو الواقع يذكرون بأمانة المهنة والأمانة في هذا الأمر وستر العورات، والطبيب المسلم ما يحتاج إلى هذا، لأن الأصل فيه أن يكون أمينا في هذا الأمر، ولا يجوز أن يتعدى الحاجة أو بالأحرى الضرورة، والمرأة لا ينبغي لها أن تراجع الطبيب إذا وجدت امرأة تعالج عندها، فالمرأة إذا كانت تجد امرأة أو نساء يعالجن لا يجوز لها أن تراجع الرجال، فإذا احتاجت إلى مراجعة الرجال عليها هي أن تتقي الله والطبيب كذلك، فإن كان استخفاف من أحدهما أو تساهل فهو آثم، ثم ولي أمر المرأة مسؤول، وأيضا المسؤول عن الأطباء من مدير مستشفى أو وزير صحة أو من يكون هو الآخر مسؤول، فإذا كان هناك تجاوزات مثل هذا الأخ جزاه الله خير ممكن يحدد أشياء من هذا القبيل، وهناك كل الحمد في الشؤون الصحية في المناطق شؤون دينية مسؤول الإخوان فيها مسؤولين عن هذه الأشياء، فعليه أن يبادر ويبين هذا التساهل الذي حصل إن كان من قبل الأطباء أو من قبل الممرضين أو من قبل المرضى ذاتهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل، إذا أقبلنا للصلاة على الميت وكنا لا نعلم حاله، هل مات على التوحيد أم غير ذلك؟ هل نخصصه بالدعاء أم نعمم؟ وأفيدونا بدعاء من الكتاب والسنة. الأصل أن الميت الذي يوضع بين يدي المسلمين الأصل فيه أنه يحسن به الظن، والأصل أنه على العقيدة السليمة والإيمان، هذا الأصل فيه، فما ينبغي أن نسيء الظن، إلا إذا تبين واستفاض أنه عرف هذا الشخص يعني عرف متهم في دينه بزندقة والحادة وما إلى ذلك، فهذا هو ذاته الذي لمن عرف حاله أن ينصرف عن الصلاة عنه، ما يصلى عليه مثل هذا. والدعاء ورد في الأحاديث الكثيرة، منها حديث ابن عباس وغيره، يعني اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، وهو دعاء معروف وموجود مبثوث في كتب السنة وفي كتب الفقه. أحسن الله عليكم. كذلك يقول السائل: من نام عن وتره كيف يقضيه، ركعة أم أكثر؟ بل يقضيه ركعة، خاصة إذا أدركه قبل صلاة الصبح ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان. هذا استفاض عن السلف أنهم كانوا إذا استيقظوا ولم يوتروا يوترون بركعة قبل أن تقام صلاة الصبح، بل بعضهم يرى حتى إلى قبل طلوع الشمس يرى أنه يقضيه ركعة. أما بعد طلوع الشمس فقد اختلفوا، منهم من يقول يقضى على صفته كما هو، باعتبار أن الحديث ورد هكذا: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا استيقظ أو إذا ذكره. ومنهم من يقول يقضيه شفعا، باعتبار أن النهار لا وتر فيه. زائر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فهل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه عند قبره؟ نعم، ورد أنه عليه السلام يسمع سلام المسلم، وليس هذا مقيدا بكونه عند قبره عليه السلام، بل ورد الحديث أنه ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرديت عليه السلام، أو كما قال عليه السلام، فهو ليس مقيدا بكونه عند قبره، وإن ورد في بعض الروايات عند قبره، لكن من أهل العلم من ضعف هذه الرواية. أحسن الله إليكم. هل الذين يقصون الأثر يستعينون بالجن، وما حكم فعل هذا الشيء لأنه حاصل عندنا؟ لا، الذين يقصون الأثر منهم أهل خبرة وفراسة ودراية، والقافة يسمون القافة، لهم معرفة بالأثر والأشباه وما إلى ذلك، وكان بنو مدلج مشهورون معروفون بذلك من الزمن المتقدم. فإذا كانوا معروفون بهذا الشيء ولهم خبرة وفراسة ودراية، فهذا شيء يعني استفاض عند الناس وعرفوا أن من له إلمام بهذا الشيء أنه يقول هذا الأثر أثر فلان ويقطع فيه، وتبين بالاستقراء صحة ما يقولونه غالبا. أما إذا قيل إنهم استعينوا بالجن، هذه أحوال أخرى ولا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول: أرغب في الزواج من خارج هذه البلاد، ولكن الوالدة غير مقتنعة، فهل أجتهد في إقناعها أم أدع ذلك؟ الرسول عليه السلام قال: فعليك بذات الدين، بعد أن ذكر أن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها وإلى آخره، فاظفر بذات الدين إن كانت من داخل المملكة أو من خارجها. لكن كونك من المملكة أو بالأخص من بلدك ومنطقتك وعائلتك أقرب الطبائع تكون متقاربة، فيخشى أنك تتزوج من مسلمة خارج البلاد لها طباع لا توافق طباعك، وقد تكون البيئة تختلف وما إلى ذلك. فالأولى أنك ترضي والدتك وتبحث ولله الحمد في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين خير، لكن ترضي والدتك وتتزوج من البلد الذي أنت فيه. أحسن الله عليكم. إذا أتلف شيئا غير معتبر شرعا، هل يعتبر هذا من إيذاء الناس؟ إذا أتلف شيئا غير معتبر شرعا، هل يعتبر هذا إيذاء للناس كأتلاف الخمر وغيره، وهل يجوز ذلك؟ خلاف المحرمات.